السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا وهو للسؤال أهل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن لا تصرفنا ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. أيها الإخوة، لقد كنا في لقاءات سابقة مع هذه الوجوه الطيبة الطاهرة حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعض سيرته وما تضمنته من العبر التي يزداد الإنسان بها إيمانا والتي يتخذ منها المسلم منهجا يسير عليه. وكان من آخر ما توقفنا أو ما وصلنا عنده هو الفتح الأعظم وما لحقه بعد ذلك من غزو الطائف، لأنه بالفتح الأعظم تعتبر الجزيرة العربية طهرت من الشرك في أغلبها، ولم تبق في الجزيرة العربية أي قوة تواجه القوة الإسلامية. استتب الأمر بعد جهاد طويل وبعد سنين مضت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللصحابة الكرام، فبقي هنالك أعداء في الخارج لا بد من جهادهم، ولا بد أيضا إما الإسلام وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتال هؤلاء، فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قالوا: والكفار الذين يلونهم هم الروم. وقد نقلت الأخبار إلى القيادة الإسلامية في المدينة بأن الروم قد عزموا على غزو المدينة، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين. فكانوا لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنون أن الروم قد أقبلت، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه ذلك الصديق الصحابي الجليل الذي كان يتناوب معه كل يوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحضور العلم. فجاء ذلك الصحابي الجليل يوما إلى عمر فقال: أشعرت يا؟ فدق الباب بقوة أو طرق الباب بقوة، فخرج عمر فزعا فقال: ما شأنك؟ أقبلت الروم؟ قال: حصل ما هو أعظم من ذلك يا عمر، طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه. الشاهد أن الأخبار تكاثرت وأن الأنباء نقلت أن الروم أرادوا أن يهجموا على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك أمر بالتجهز والخروج إليهم، فكانت الوقعة المشهورة التي تسمى بغزوة تبوك. هذه الغزوة العظيمة التي حصل فيها من المواقف ما يزداد به المسلم إيمانا ويقينا ومحبة وإجلالا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدموه في تلك الرحلة وفي تلك الغزوة من أشياء عظيمة يحتقر المسلم نفسه ويحتقر المسلم كل من مد لسانه بالطعن فيهم أو اللمز فيهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الخبر أمرهم بالتجهز والخروج للقتال، وقلما كان يريد غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ما كان منه في غزوة تبوك، فإنه جلى للناس أمرهم وأخبرهم بوجهته التي يريد، نظرا لخطورة الموقف وشدة العسرة وطول المسافة. فأمرهم أن يتأهبوا أهبة كاملة، وحضهم على الجهاد ورغبهم فيه، فتثاقل بعض الصحابة عن الخروج لأنه يرى الثمار أينعت، وهي أيضا يعلمون طول المسافة إلى تبوك، وكانوا في قلة وفي عسرة شديدة. فعاتبهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله بعد أن أنزل الله عليه بعد أن أنزل الله جل وعلا آية تأمرهم بالنفير والخروج: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتثاقلوا بعد سماع هذا الأمر العظيم، فحصل ذلك العتاب. فلما سمعوا هذا العتاب تجهز الصحابة رضوان الله عليهم بسرعة بالغة وأحبوا الخروج، وأخذت القبائل المحيطة بالمدينة تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفقة في سبيل الله. العدد كثير والنفقة قليل، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ وجاء في الصحيحين: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجاء عثمان قال: يا رسول الله، علي 100 إبل بأحلاسها وأقتابها، فحض على النفقة ثانية. فقال عثمان: علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله، فحض على النفقة. فقال: علي 300 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها. ثم جاء ب1000 دينار في ثوبه فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل رسول الله يقلبها في يده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مرارا، يرددها. وقال له: غفر الله لك يا عثمان، ما أسررت وما أعلنت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. الله أكبر، كم لهذا الرجل من أياد بيضاء سخية ينفق نفقه لا يخشى الفقر. من ذلك لما قدم المهاجرون إلى المدينة استنكروا الماء، الماء قليل جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من بني غفار كان له عين ماء يقال لها رومة، قال: يا فلان، تبعنيها بعين في الجنة؟ قال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي إلا هذه العين. فلما بلغ عثمان الخبر ذهب إلى الرجل الغفاري فاشتراها منه 35,000 درهم، 35,000 درهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أتجعل لي ما جعلت للرجل؟ قال: نعم. قال: جعلتها للمسلمين يا رسول الله. وجاء في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد وله الجنة. فجاء عثمان فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عثمان رفيقي في الدنيا والآخرة. وفي رواية: عثمان رفيقي في الجنة، عثمان رفيقي في الجنة. فجهز جيش العسرة من ماله الخاص، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمغفرة: غفر الله لك يا عثمان ما أخفيت وما أعلنت وما أبديت، وما ما أعلنت وما أسررت وما أخفيت وما أبديت. وجعل فقراء المسلمين ينفقون مما يجدونه وإن كان شيئا يسيرا، والمنافقون يلمزون الأغنياء بالرياء والسمعة، هذا ما أنفق إلا رياء وسمعة، ويلمزون الفقراء بأن الله عز وجل غني عن صدقاتهم، ففضحهم الله وهتك أستارهم، فأنزل قوله جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بينما كان هنالك أناس يريدون أن ينفقوا فلم يجدوا شيئا البتة، يريدون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدوهم الشوق للجهاد فلم يجدوا شيئا، منهم علبة بن زيد الأنصاري قام من الليل يصلي ويبكي يوم أن أمر رسول الله بالصدقة، ورأى عثمان يقدم ورأى الصحابة يقدمون وهو لا يملك شيء، قام من الليل فصلى وجعل يبكي ويقول: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، وليس عندي يا رب ما أتقوى به في الخروج مع رسولك، ولا مع رسولك ما يحمل، وليس عند رسول الله ما يحملني عليه، اللهم إني أتصدق في هذه الليلة على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها بعرض أو مال أو جسد، ويبكي. فلما أصبح الصباح قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه فقال: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم قال: أين المتصدق الليل فليقم؟ فقام الرجل فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله غفر له ذنبه. انظر إلى الإخلاص، وانظر إلى النية، كيف يصل الإنسان بها إلى أعلى المراتب. تصدق بعرضه، تصدق على كل مسلم ظلمه في عرضه أو ظلمه في ماله أو ظلمه في جسده أنه قد عفى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن صدقته كتبت بالزكاة المتقبلة. وجاء المنافقون يتصدقون، يتسترون بهذه الصدقات التي يقدمونها، وهم أخبث الخلق في الأرض، لكنهم يتسترون. شأن المنافقين، شأن المنافقين، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلما أتوا بصدقاتهم فضحهم الله من فوق سبع سماوات، فضحهم وهتك أستارهم. فقال جل ثناؤه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا ينفقون نفقة في وجوه الخير إلا وهم كارهون، لكن خشية أن يفضحوا، لأنهم إذا رأوا فقراء المسلمين يتصدقون وهم لا يتصدقون وهم أغنياء فسيفضحون: لماذا لا تنفقون؟ لماذا لا تشاركون؟ فينفقون نفقات وقلوبهم كارهة، قلوبهم لا تريد أبدا، قلوبهم مليئة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الصحابة. ولذلك أيها الإخوة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجميع للخروج والآية واضحة: انفروا خفافا وثقالا لن يستثنى من ذلك أحد، جعل المنافقون يتعذرون بأعذار واهية. دعا رجلا من المنافقين: اخرج معنا يا فلان. قال: يا رب، يا نبي الله، أخاف إن خرجت معك أن أرى نساء بني الأصفر فأفتن. انظر إلى هذا العذر: أخاف أن أرى نساء بني الأصفر فأفتن. فأنزل الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه الفتنة الحقيقية، أن تدعى للجهاد وللخروج مع محمد عليه الصلاة والسلام فتقول: تخاف على نسائك، على نفسك نساء بني الأصفر. هذه هي الفتنة: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لما قال هذا العذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنت لك. جاء منافقون آخرون فجعلوا يحلفون أيمانا مغلظة: أننا يا رسول الله لو استطعنا الخروج لخرجنا معك، لكن لا نستطيع الخروج، عندنا أعذار. فقال ربنا سبحانه وتعالى فاضحا إياهم: لو كان عرضا قريبا، أي متاعا من متاع الدنيا أو غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا، أي سفر قريب، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، أي بالأيمان المغلظة الكاذبة. هذا هلاك أن تحلف على شيء وأنت كاذب. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، الله يعلم إنهم كاذبون في أقوالهم، ومع ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاتبه الله. عاتبه الله عندما أذن لهم ولم يثبت من أعذارهم، ولكن عتاب بلطف قدمه سبحانه وتعالى بأنه قد غفر له. قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تتثبت وتنظر إلى أعذارهم، أهي أعذار صحيحة أم أنهم كاذبون في ذلك؟ ثم قال ربنا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ما يستأذنك أبدا، حتى الذين تخلفوا عن الخروج معه من أجلة الصحابة ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ما جاءوا واستأذنوا أبدا، إنما تخلفوا وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبقوا في المدينة. أما أنهم استأذنوا وقالوا عندنا أعذر، أبدا ما كان ذلك لهم. ذلك الله يقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أبدا. لكن من هم الذين يستأذنون؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله جل وعلا كره انبعاثهم. من يضلل الله فلا هادي له، من أضله الله فلا هادي له. يا إخوة، لا بد أننا نقف وقفة مع هذا الصنف ومع الصحابة رضوان الله عليهم، لننظر في حكمة الله جل وعلا. هؤلاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منه، وهؤلاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمعون منه. أولئك الله جل وعلا هدى الصحابة، وأولئك يسمعون ما يسمعه الصحابة وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا ما كتب لهم الهداية. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من أراد الله جل وعلا أن يفتنه في هذه الدنيا والله لا نملك له الهداية مهما فعلنا مهما حاولنا، إنها هداية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يدعون ومع ذلك انظر، يا سبحان الله، هؤلاء ينفقون وهؤلاء ينفقون. تلك أولئك أنفقوا فكانوا بنفقاتهم في أعلى الدرجات عند رب العالمين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك أنفقوا بمجرد النية يا إخوة صاروا والعياذ بالله في جهنم، وكفار في جهنم. إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال عليه الصلاة والسلام: أحدثكم حديثا فاحفظوه، احفظوه يا أمة محمد، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله. وعبد رزق علما ولم يرزق مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه خبط عشواء، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما عند الله سواء. علبة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة. وهؤلاء يقول الله لهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وذلك لما اشتملت عليه قلوبهم من الخبث والكفر والمكر بالإسلام وأهله. فهؤلاء المنافقون يدعون فيحلفون أيمانا مغلظة أنهم لن يستطيعوا الخروج. وقد أخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن المنافقين من أجبن الخلق في الأرض، أجبن الخلق على الإطلاق هم المنافقون في كل زمان ومكان. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به، أو مغارات أي مغارات في الجبال كهوف في الجبال، أو مدخلا أي أنفق في الأرض، لو يجدون نفقا في الأرض يختبئون فيه لولوا إليه وهم يجمحون. ولم يكتف المنافقون بذلك، ما اكتفوا بذلك، بل أخذوا يثبطون همم الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم الحر شديد والسفر طويل أين تذهبون؟ فقال سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فثبطوا من ثبطوا على الخروج، والله سبحانه وتعالى يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يسمع لهم، يسمع لهم لأنه لا يعلم حقيقتهم، لأن المنافقين في كل عصر يظهرون بمظهر الناصحين، يظهرون بمظهر الناصحين المشفقين على الشخص. لا تنفروا في الحر تعذبون أنفسكم تهلكون أنفسكم، يكفي من الذين عندهم الظهر يركبونه وأنتم تخلفوا عن محمد، هكذا كانت لغتهم. ولكن انظر إلى الطرف الثاني، هنالك ضعفاء أقعدهم المرض والضعف عن الخروج، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتاقون للخروج، يريدون أن يخرجوا معه، لكن مريض، أحدهم أعمى، كثير بعضهم كان عنده أعذار لا يستطيع أبدا أن يخرج. فقال الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انظر سبحان الله النية، أصلح نيتهم فعذرهم الله، وأولئك كانت نيتهم سوداء فكفرهم الله وفضحهم وهتك أسدارهم. وجاء البكاؤون وكانوا سبعة منهم عبد الله بن مغفل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخرجوا، لا يمكن أن يبقوا في المدينة بعد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد، بعد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد وفي هذا السفر الشاق الطويل المتعب. لم تطب أنفسكم بذلك، قالوا يا رسول الله نريد شيئا نركب عليه ونخرج معك. قال ما عندي شيء، ما عندي شيء. نفقات عثمان ومن معه من الصحابة لم تغطي سائر الجيش. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال جل وعلا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وألا يجدوا شيئا يركبون عليه فيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبسبب نيتهم الصالحة كان الرسول يمشي مع أصحابه في الطريق ويقول لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا كانوا معكم حبسهم المرض، فبعضهم حبسه عذر وهو عذر الإعسار، وبعضهم حبسه المرض لا يستطيع أن يخرج، ومع ذلك شركوهم في الأجر، شركوهم في الفضل، شاركوهم في المغفرة التي نالت جيش العسرة. لقد كانت غزوة عظيمة سميت بغزوة العسرة لأنه اجتمع فيها عسرة الظهر وعسرة الماء وعسرة الزاد وشدة الحر وطول الطريق، وحين طابت الثمار والظلال والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم لا يجدون زادا يأكلونه، كان طعامهم في الطريق التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة رضوان الله عليهم وأرضاهم. جاء في بعض الآثار أن التمرة الواحدة كان يقتسمها بعض الصحابة، يمصها بعضهم، يمص منها شيئا يسيرا ثم يشرب عليها الماء ثم يعطيها أخاه فيمصها ويشرب عليها قليلا من الماء، وهكذا فكانت عسرة عظيمة. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة في 30,000 مقاتل، لم يجمع المسلمون مثل هذا الجمع قبله قط، وتخلف المنافقون والأعراب، لأنه ما تخلف المنافقون الذين في المدينة فقط بل الذين حول المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون لا تعلمونهم الله يعلمهم، والمنافقون من الأعراب أشد كفرا من المنافقين الذين كانوا يسكنون المدينة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع هذا الجيش العظيم الهائل مع وجود قلة النفقة، وخرج معه أيضا بعض المنافقين. هذا والله يا إخوة عذاب في الدنيا قبل الآخرة، يخرج وقلبه مليء بالنفاق. سبحان الله، ما توفق حتى لإخلاص النية، لكنه عذب نفسه بالخروج، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أرجف المنافقون بعلي، قالوا ما خلفه إلا تخففا منه، ما خلفه محمد إلا تخففا منه. فأخذ علي سلاحه وانطلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدركه. قال: يا رسول الله، إن المنافقين يزعمون أنك إنما خلفتني استثقالا لي وتخففا مني. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج ذلك الجيش العظيم إلى تبوك بكل إيمان وبكل روح عالية، يتلذذون تلك المتاعب والمشاق. ولقد عانى ذلك الجيش الذاهب إلى تبوك مصاعب ثقيلة عظيمة، لأنها كانت في ظروف صعبة جدا، من جوع وعطش وحر وغير ذلك. يقول ابن عباس: قلنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن غزوة العسرة. قال عمر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد، قال: حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، أن رقابهم ستنقطع من شدة العطش. قال: حتى كان الرجل يذهب يلتمس الرجل فيظن أن رقبته ستنقطع من شدة العطش، وحتى كان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه أي الكرش ويشرب ما فيه من الماء ويضع ما بقي على كبده من شدة ما أصيب من العطش. لا إله إلا الله. انظروا يا إخوة كيف قدموا أنفسهم للدين، ماذا قدمنا للدين يا إخوة؟ أحدنا لا يستطيع أن يصبر على طلب العلم مع وجود الخيرات بين يديه. فلما رأى أبو بكر ذلك قال: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا فادعوا الله عز وجل. قال: أو تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال: فرفع يديه ودعا وابتهل، فلم يرجعهما حتى قالت السماء، أي تهيأت واستعدت للمطر، فأمطرت. قال: فملأوا أوعيتهم في العسكر. يقول عمر: ثم ذهبنا لننظر مكان المطر، فما جاوز مكان الجيش، ما جاوز مكان الجيش. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا عطش شديد. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أصاب الناس في غزوة تبوك مجاعة شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال: افعلوا. فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم قل الظهر ولا يجدون ما يركبون، الجيش كثير، فإذا كل واحد سمحت له أن ينحر ظهره وإبله قل الظهر، وكيف يركب الناس؟ ولكن يا رسول الله، ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله عليها بالبركة، فلعل الله أن يجعل في ذلك خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجاء رجل بكف من ذرة فوضعه في ذلك البساط، وجاء آخر بكف من تمر ووضعه في ذلك البساط، وجاء ثالث بكسرة خبز ووضعها في ذلك البساط، حتى اجتمع على ذلك النطع شيء يسير. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه عليها بالبركة، ثم قال: خذوا خذوا. قال: فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. يا سبحان الله. تصوروا يا إخوة، هذا نحو 30,000 رجل، لو أن عند كل شخص وعاء، يعني نحو 30,000 وعاء هذا على أقل تقدير. ثم ملأوا أوعيتهم جميعا وأكلوا حتى شبعوا وبقي منه فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصل مسيرته، فنزلوا منزلا فضلت ناقته، بحث عنها فلم يجدوها، فقال رجل من المنافقين: انظروا يا إخوة إلى هذا الشقاء، يتعب معه لكنه في النار كافر، يقال له يزيد بن اللصيت القينقاعي أو ابن اللصيت القينقاعي، قال: هذا محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بأمر السماء ولا يدري أين ناقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل كان في ركب بعيد، الرسول ما يسمعه، لكن جبريل عليه السلام نزل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقولة هذا المنافق، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فقال: إن رجالا، يا سبحان الله، ما قال إن فلان ابن فلان، لأنه كان لا يسمي إلا للضرورة القصوى، إن فلانا قال إن محمدا يزعم أنه نبي، أو إن رجالا يقولون إن محمدا يزعم أنه نبي ويخبر بأمر السماء ولا يدري أين ناقته. قال: وإني لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، فهي في ذلك الوادي في شعب كذا وكذا، قد ربطتها شجرة بزمامها، فانطلقوا فأتوني بها، فانطلقوا فجاءوه بها. سبحان الله، إن رجالا يقولون، لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قال؟ لأنه يخشى الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مسألة المصالح والمفاسد، يخشى أن تكون هناك فتنة في الجيش لو سماه، ولم يذكره بصيغة المفرد، إنما ذكر ذلك بصيغة الجمع: إن رجالا يقولون. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمى، فقال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، لكن إذا خشيت الفتنة وخشي وقوع مفسدة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتجنبها. ومن البركات التي حصلت في الطريق من بركات النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، قال: غزونا معه غزوة تبوك، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجهد الظهر جهدا شديدا، أي مشقة عظيمة، أي الإبل، لأنه كان يركب البعير 10، يعتقبون على البعير الواحد 10 من الصحابة، سبحان الله. قال: فشكونا إليه ما بالظهر من الجهد والتعب والمشقة. قال: فسبقنا إلى مضيق فتحين مضيقا وبقي هناك، ثم قال: مروا بسم الله. فمر الناس عليه بظهورهم وجعل ينفخ فيها ويقول: اللهم احملهم عليها في سبيلك، فإنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. يقول فضالة ابن عبيد: فرجعنا إلى المدينة وإن الإبل لتنازعنا أزمتها من القوة التي فيها، تنازع، ذهبت ورجعت. قال: ولما رجعنا إلى المدينة إنها لتنازعنا أزمتها لما فيها من القوة. هذه بركة عظيمة. ولما وصلوا إلى ديار ثمود دخلوا فيها فوجدوا فيها الماء، فعجنوا العجين وعلفوا الإبل وحملوا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم. ثم غطى رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يعلفوا العجين الإبل، العجين الذي عجنوه من ذلك الماء أمرهم أن يأكلوا فيه، أن يأكلوا الإبل وأن يهريقوا الماء. قال: وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال لهم موعظة ونصيحة عظيمة، قال: لا تسألوا الآيات، لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح من قبلكم، سألها قوم صالح من قبلكم فكانت ترد من هذا الفج وترجع من هذا الفج، إذ انبعث أشقاهم فعقرها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، لأن الله عز وجل قال: وشرب يوم معلوم، كانت تشرب ماءهم يوما وهم يشربون لبنها يوما، وكفروا النعمة. قال: إذ انبعث أشقاهم فعقرها فأرسل الله جل وعلا عليهم صيحة أهمد من تحت أديم السماء منهم. ما بقي واحد إلا رجلا كان في حرم الله، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، أصابه ما أصاب قومه، العاقر للناقة واحد. ولذلك قال الله: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دمدم أي عمم عليهم العذاب بذنبهم، فسواها أي سوى القرية بأكملها بالعذاب، أهلكهم جميعا ولا يخاف عقباها. فواصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيرته، فلما اقترب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. هذا تحذير، لا يمس ماءها أحد حتى آتي. قال معاذ بن جبل: قال فأتيناها فسبقنا إليها رجلان، فرأينا فإذا هي عين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، أي بشيء قليل من الماء، شيء يسير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. قال فسبهما، وفي رواية فلعنهما وقال لهما: ما شاء الله أن يكون. هذه عقوبة من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يهان، خاصة المعاند يهتك ستره بعد أن يبين له وينصح. فالرسول عليه الصلاة والسلام سبهما ولعنهما وقال لهما: ما شاء الله أن يكون. قال: ثم غرفوا من الماء قليلا قليلا، جعلوا يغرفون قليلا قليلا من العين حتى اجتمع شيء، شيء يسير. قال: فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه في ذلك الإناء، ثم رد الماء إلى العين. قال معاذ بن جبل: فجرت العين بماء منهمر، عين غزيرة كثيرة الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أي بساتين وعمرانا. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استقر في تبوك قال لأصحابه: انظروا إلى الرحيم الرؤوف بأصحابه، قال: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها أحد، الليلة لا يقوم أحد، ومن كان له بعير فليشد عقاله ليربطه ويوثق الربط. قال: فهبت ريح شديدة، فقام رجل قال فأخذته تلك الريح حتى ألقته بجبلي طيب، قالوا جبال في اليمن، كل ذلك بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذته الريح حتى ألقته بجبلي طيب، ومكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك. ولما علم الروم بقدوم الصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أصيبوا بالرعب في قلوبهم، فلم يتهيأوا ولم يقدموا ولم يواجهوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بها نحو 20 ليلة وهو ينتظرهم وهو في أراضيهم، لكنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. مات رجل من أصحابه يقال له ذو البجادين، هذا الصحابي الجليل مات، فحفر له قبر، ولما صلي عليه نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القبر فقال لأبي بكر وعمر: أدنيا إلي أخاكما. قال فدلياه، فلما وضعه لشقه قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. ما أحسنها يا إخوة من دعوة. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت في الحفرة، يا ليتني كنت صاحب الحفرة، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. دعوة عظيمة، تمنى ابن مسعود أن يكون هو الميت وأن يكون صاحب تلك الدعوة. ثم كتب رسالة إلى قيصر يدعوه فيها إلى الإسلام، أو يدعوه أو أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، أو أنه يأذن بحرب، يستعد للقتال وللحرب. فلما كتب الرسالة قال: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة؟ فقام رجل من الصحابة قال: وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: وإن لم يقتل فهو من أهل الجنة. فقال: أنا يا رسول الله. فأخذ الصحيفة فانطلق بها حتى أتى قيصر وهو يأتي بيت المقدس، كانت له زيارة إلى بيت المقدس، قد بسط له بساط لا يمشي عليه غيره. قال: فرميت بالكتاب على البساط ثم تنحيت. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذ الكتاب، فدعا رئيس النصارى في بلاد الإسلام لأنه يتكلم العربية فأقرأه إياه، فقال: هذا النصراني ما علمي منها إلا كعلمك. فنادى قيصر قال: من صاحب هذا الكتاب؟ فإنه آمن. فجاء الرجل فقال: أنا. فقال: إذا قدمت أي إلى إيليا فأتني. فلما قدم جاءه هذا الرجل، فلما دخل عليه أمر قيصر بأبواب القصر فغلقت، ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد تبع محمدا وترك النصرانية. فلما سمعوا النداء أخذوا أسلحتهم فأطافوا بالقصر وأحاطوا به من كل جانب، أحاطوا به من كل جانب. فقال قيصر لهذا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي، لأنه خاف. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنه أراد أن يختبر شدتكم وثباتكم على دينكم، فانصرفوا. قال فانصرف، ثم كتب صحيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني مسلم. وبعث مع ذلك الصحابي بدنانير، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه الكتاب قال: كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على النصرانية، وأمر بالدنانير فقسمت. كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على النصرانية وأمر بها فقسمت. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من تبوك، وقد كان لذلك وقد كان لهذا الموقف العظيم أشد الأثر في قلوب النصارى وفي قلوب أهل الشام، وعرفوا أن الإسلام قوة لا يستهان بها أبدا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وآذن بالرحيل، فكان في رجوعه أيضا عبر، ما حصل قتال ولا حصل حرب، ولكنها حصل فيها دروس نعتبر بها. لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك وصل إلى عقبة، يقول حذيفة بن اليمان: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار يقوده. قال: وأنا أقوده وعمار يسوق، أين تناوه؟ فلما وصلنا إلى العقبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: ألا إن رسول الله في العقبة فلا يأخذها أحد، أي لا يدخلها ولا يجاوزها أحد. قال حذيفة: فلما كنا في العقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا أقبلوا ودخلوا في العقبة. فصرخ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففروا. فقال: يا حذيفة، أعرفت القوم؟ قال: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكني عرفت الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، هل تعلم ماذا أرادوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنهم أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها، يريدون أن يستريحوا منه. قال: يا رسول الله، ابعث إلى عشائرهم يأتوك برأس كل صاحب بكل واحد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم فلما أظهره الله عليهم أقبل يقتلهم، فلما أظهره الله أقبل على أصحابه يقتلهم. يا سبحان الله، أخاف وليس جبن، لكنه لا يحب شماتة الأعداء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ من ذلك، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، مع أن هؤلاء ارتكبوا ما يوجب قتلهم وإعدامهم، ارتكبوا ما يوجب قتلهم. ليس بعد هذا الخطأ خطأ، وليس بعد هذه المخالفة مخالفة، ومع ذلك قال: أكره أن تتحدث العرب، أكره أن يشمت بنا الأعداء. سبحان الله، أين نحن من هذا السلوك العظيم؟ أين نحن من هذا المنهج القويم؟ وهو حق، كفروا بعد إيمانهم، وفي ذلك أنزل الله جل وعلا قوله: يا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا أن يلقوا رسول الله من العقبة يستريحوا منه. والله لا أعلم خطأ بعد الشرك بالله جل وعلا أعظم من هذا الخطأ، ومع ذلك تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام، تجاوزه لئلا يشمت بدعوة الإسلام، ولئلا يشمت، مع أنهم لو شمتوا ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه شيء، ما يضرهم شيء، لكن كيف وقد قيل لا يريد ذلك. أين المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تحكيم السنة؟ يا من تدعي السنة، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا يقتل أصحابه، قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله أقبل يقتله. ثم قال: اللهم ارميهم بالدبيلة. قالوا: وما الدبيلة يا رسول الله؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيقتله. قال حذيفة: أشهد أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد عرفهم رسول الله. ومع ذلك بعد هذه الحادثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هم فلان وفلان وفلان وفلان. ومن ذلك الوقت سمي حذيفة أمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الوقت الرسول ما أسر إلى حذيفة بأسماء جميع المنافقين، لا، إنما بعدد هؤلاء فقط. ومن المنافقين من لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون لا تعلمونهم نحن نعلمهم. الرسول لا يعلم جميع المنافقين، ولم يسر إلى حذيفة بأسماء جميع المنافقين الذين يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك وصلوا إلى مكان، فاجتمع هؤلاء المنافقون، نفر من المنافقين اجتمعوا وجعلوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ما رأينا مثلهم. فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ذهب عبد الله بن عمر ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوه، فإذا الوحي قد سبقهم، فجاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إلا رجلا واحدا اسمه محشي ابن حمير جاء واعتذر وتاب، وكان يقول: اللهم إني أقرأ آية في كتابك فأنا أعنى بها. سبحان الله، اللهم إني أقرأ آية في كتابك فأنا أعنى بها. وسأل ربه أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه ولا يرى له أثر. قال: فقتل يوم اليمامة فلم يدر أين مكانه ولم يوجد له أثر. وهو الذي استثناه الله بقوله: إن نعف عن طائفة منكم. قالوا: هو هذا الرجل، لأنه تاب ويقرأ آية وندم: اللهم إني أقرأ آية في كتابك فأنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود. فسأل الله جل وعلا أن يقتله شهيدا، وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان على مقربة من المدينة جاءه خبر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون للإضرار بمسجد قباء، إضرارا بمسجد قباء. وكانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر هذا أهل السير، الله أعلم بصحة ذلك، أن يصلي فيه، فأخبرهم أنه على سفر وأنه إذا رجع سيصلي فيه لأجل البركة. فلما كان قريبا من المدينة إذ بالوحي ينزل عليه من السماء: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يحلفون الأيمان المغلظة أنهم ما أرادوا ببلائه إلا الحسنى، ما أرادوا به إلا الخير. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شك في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال بعض أهل العلم لا يزال ذلك البناء الذي هدم شك في قلوبهم وتكاد قلوبهم أن تتقطع يوم أن أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه من يهدمه ويحرقه فأحرق وأهدم حرق وهدم ذلك المسجد الذي بني للتفريق بين المؤمنين فالتفريق بين المؤمنين ليس من السهل ليس من السهل والله أن تفرق بين أخوين كانا متحابين يؤثر أحدهما أحدهما الآخر ثم ولغير سبب تقاطعا تهاجرا كل واحد يتكلم في أخيه وكل واحد يتكلم في صاحبه سبحان الله كم والله إذا كان كذلك لهذا الذي كان السبب من آثام وأوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فالله جل وعلا ذكر من خطيئات الكافرين مع أنهم اتخذوا المسجد ضرار بمسجد قباء اتخذوه مركزا ليلتقوا فيه مع اليهود ومن جاءهم من المشركين فيخططوا ويبرمجوا للقضاء على الإسلام والمسلمين وكفى بهذا إجرام ولكنه ذكر مسألة التفريق لأن التفريق بين المؤمنين أمر عظيم وذنب كبير لا يعلمه إلا الله جل وعلا فاحذر أيها المسلم أن تفرق بين شخص وآخر إن الله عز وجل ذم السحرة بأعظم ذنب ألا وهو التفريق بين المرء وزوجه لأن مسألة التفريق يحصل فيها من البغضاء والشحناء ما لا يعلمه إلا الله أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل المدينة أول ما بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين فجاءه المخلفون يعتذرون إليه وحديثنا عن المخلفين سيكون في درس آخر وفي لقاء آخر أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك العظيم الأعظم الطيب الطاهر المقدس المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استرزقت به رزقت نسألك اللهم ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك ألا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا اللهم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا من مننت على أهل غزوة العسرة بالتوبة النصوح نسألك اللهم أن تتوب علينا توبة نصوحا ويا من مننت على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومننت على أوليائك من أهل بدر فقلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المغمومين عن المسلمين اللهم ارفع هذه الكرب عن بلادنا يا رب العالمين اللهم ارفع هذه الكرب عن بلادنا يا رب العالمين اللهم ارفع هذه الكرب عن بلادنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.